إن كان يتخلل الاعتكاف جمعة فالأفضل أن يعتكف في مسجد فيه جمعة إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر فلا بأس، لأن الجمعة الخروج لها يسير بخلاف الخروج للصلوات الخمس. كذلك الاعتكاف على الصحيح لا يشترط له الصيام، لما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لنبي الله صلوات ربي وسلامه عليه: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. والليل كما هو معلوم ليس محلا للصيام، فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن الصيام غير مشترط في الاعتكاف. كذلك يستحب للمعتكف أن يتخذ مكانا معينا ليستريح فيه إن تيسر له ذلك، أن يتخذ مكانا معينا ليستريح فيه إن تيسر له ذلك، كما كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجعل خيمة لكي يستريح فيها ويختلي بربه سبحانه وتعالى. والاعتكاف كما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وارضاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، ويكون هذا الاعتكاف يبدأ من ليلة الحادي والعشرين أي قبل اليوم، يدخل معتكفة قبل اليوم، وذلك تحريا لليلة القدر، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه من أسباب اعتكافه أنه كان يتحرى ليلة القدر، فلو قلنا أنه يدخل بعد طلوع الفجر فإنه قد تفوته ليلة من ليالي العشر، وقد تكون هذه الليلة هي ليلة ماذا؟ القدر. وقد ثبت أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما صح عنه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن ليلة أن ثلاثا من السنوات كانت ليلة القدر هي ليلة الواحد والعشرين، فالصحيح أن المعتكف يدخل المسجد الذي سيعتكف فيه ليلة الواحد والعشرين حتى يتحرى ليلة القدر. وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجتهد في العاشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله حديث عائشة وحديث أبي هريرة، والذي قال فيه الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان، وهو ثقة روى له الجماعة إلا أبو داود، حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة روى له الجماعة، أخبرنا معمر ومعمر ابن راشد الأزدي البصري ثم اليماني هو ثقة روى له الجماعة، عن الزهري وهو ابن شهاب الزهري رحمه الله وقد مر معنا كثيرا، كذلك سعيد المسيب قد مر معنا، عن أبي هريرة وعروة عن عائشة، وهذا الحديث من مسند أبي هريرة ومن مسند عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ثم ذلك قال: حدثنا هناد، هو هناد بن السري أبو السري هو من الثقات، كذلك حدثنا أبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير هو من الثقات، أيح بن سعيد هو الأنصاري لأنه يروي هنا عن عمرة، يروي هنا عن عمرة هو الأنصاري وهو ثقة من الثقات، عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية وهي مكثرة من الرواية عن عائشة، وهي تروي هنا عن عائشة، عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية مكثرة من الرواية عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، هنا تروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. يفهم من لفظ عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أن الدخول إلى المعتكف كان صباحا بعد الفجر، كان صباحا بعد الفجر، وإذا دخل معتكفه بعد الفجر فإنه لم يعتكف كل الليالي، فإنه لن يعتكف كل

قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أنا علمت أبا المنذر أنها ليلة 27؟ قال بلى، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، فعددنا وحفظنا. والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين أو في 7 يبقين أو في 5 يبقين أو في 3 أواخر أو في 3 أواخر ليلة. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في ليلة القدر. ليلة القدر هي من أشرف الليالي، بل هي أشرفها، وهي الليلة نزل فيها القرآن الكريم، وهي ليلة عظيمة وشأنها عظيم في الشريعة النبوية في الشريعة الإسلامية. وهذه الليلة في تحديدها قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل أقوال عدة حتى أوصلها إلى أكثر من 40 قولا، حتى إنه قد جاء عن بعض السلف أنها في كل السنة، أنها في كل السنة، ولكن الصحيح أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها في الأوتار أرجى، وأنها في الأوتار أرجى. وهل هذه الليلة تنتقل أو أنها ليلة ثابتة؟ الصحيح أنها تنتقل، وأنها قد تكون في هذه السنة في 21 والسنة القادمة في 22 أو في أوتار أو في غير ذلك. فالصحيح فيها الانتقال، لأن في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنها كانت في الليلة 21، ثم ذكر أبي بن كعب أنها كانت في الليلة 27. فالصحيح في ليلة القدر أنها تنتقل. وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجاور في العشر الأواخر من رمضان، وكما قال الترمذي رحمه الله يجاور يعني يعتكف، يجاور يعني يعتكف، وليس المقصود به المجاورة أنه يكون بجوار المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فإن هذا ليس هو المقصود من قوله عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها. هنا معنى يجاور كما قال الترمذي رحمه الله يعني يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وهذا يدل على أن اعتكافه صلوات ربي وسلامه عليه كان ليتحرى ليلة القدر، كان ليتحرى ليلة القدر. والمؤمن في اعتكافه ينبغي عليه أن يكون على طاعة لله سبحانه وتعالى، ويكون على إقبال على الله سبحانه وتعالى، ويكون على بعد من الملهيات والمشغلات، وعدم الاختلاط بالناس كثيرا إلا للحاجة. أما أن يكون اعتكاف الناس كما نراه اليوم للوناسة، وأن يكون اعتكاف الناس للأكل والشرب والضحك، ويكون اعتكاف الناس لأخذ القصص من بعضهم البعض، ويكون اعتكاف الناس فقط لأن يلقى فلانا ويلقى فلانا، فإن هذا كما قال ابن القيم رحمه الله هذا اعتكاف الناس، والاعتكاف النبوي لون آخر. هذا اعتكاف الناس والاعتكاف النبوي لون آخر. فقد قال رحمه الله لما ذكر الاعتكاف وما كان من هديه صلوات ربي وسلامه في الاعتكاف، قال كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، كل ذلك تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، لما ذكر طاعته وتعبداته وصلوات ربي وسلامه عليه وما يقوم به من ذكر الله سبحانه وتعالى، وما يقوم به بأن المريض يمر به ولا يقف عليه وإنما يسلم عليه وهو يمشي، كل ذلك بعد ذلك قال رحمه الله كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه. عكس ما يفعله الجهال، وكثير من الجهال في زماننا نراهم في الاعتكاف كأنهم في رحلة وليس كأنهم في اعتكاف يراد منه الاختلاء لذكر الله والاختلاء الطاعة والاختلاء العبادة، وإنما جعلوا الاعتكاف يجتمع التحافيظ ويجتمع الأطفال معهم ويتعشون كل يوم في مطعم ويتغد ويفطرون في مطعم، وأنت إيش دخلت من الأكل وأنت إيش خرجت من الأكل، وهذا حاصل في مثل هذه الاعتكافات، وهذا يقوم به للأسف بعض كما يسمون بمدرسي التحفيظ، وأنهم يدخلون مع هؤلاء الأطفال في الاعتكاف، ثم إذا سئل عنه في بيته أين فلان، فلان معتكف، وهو كذاب ليس بمعتكف، إنما خرج في رحلة إن صح التعبير مع أطفال معه في التحفيظ إلى المسجد الحرام لكي يتسلى معهم وبزعمه حتى يصلون. لو قالوا مثلا ذهبنا نجاور أو ذهبنا نصلي التراويح ونبقى أكثر اليوم في المسجد الحرام، هذا أقرب لواقعهم، أما أنهم كما يعني يزعمون أنهم قد اعتكفوا فهذا والله ليس هو اعتكاف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكما قال ابن قيم هنا رحمه الله عكس ما يفعله من؟ الجهال، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذ لأطراف الحديث بينهم وأخذ لأطراف الحديث بينهم فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون آخر، سماهم ماذا؟ جهالا، ولو زعموا أنهم من مدرسي التحفيظ أو من معلمي المدارس فإن هؤلاء جهال لم يعتكفوا اعتكاف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال ابن القيم جعلوه موضع لماذا؟ العشرة، الكلام، الوناسة، ومجلبة لماذا؟ للزائرين، تجدهم بعد القيام كأنك في يعني في مكان للزائرين، كذلك كما قال وأخذهم لأطراف الحديث بينهم فهذا لون، الاعتكاف النبوي لون آخر. فالوصايا والوصية أن يكون الإنسان في معتكفه مقتديا بهدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولو كان مرة أو مرتين فيه شيء من الكلام مع أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم مع من؟ مع صفية رضي الله تعالى عنها وارضى. أما أن يكون ذلك عادة في العشر الأواخر وهي عادة فإن ذلك على خلاف هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في اعتكافه وفي معتكفه. فالمنبغي على الإنسان الذي يريد أن يعتكف على طريقة السلف أن يترفع عن طريقة الجهال، أن يترفع عن طريقة الجهال الذي، وقد وصف ابن القيم رحمه الله قال عكس ما يفعله من؟ الجهال. فالإنسان يعلم من معه الاعتكاف النبوي، يعلم من معه الاعتكاف النبوي، ولا يكون هو متعلم من هؤلاء الصبية يذهبون به حيث ما شاءوا ثم يقول حتى لا ننفر هؤلاء. ليس الوقت الآن وقت ماذا؟ وقت الآن وقت أن تستغل وقتك لماذا؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن للإنسان لابد أن يكون له وقت يختلي به مع الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه تقديم النفع القاصر على النفع المتعدي، فليس على كل حال النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر، في بعض الأحيان النفع القاصر أفضل من النفع المتعدي مثل الاعتكاف. فالإنسان بحاجة أن يختلي في تلك الليالي بنفسه ويتذكر ذنبه ويتذكر ما قد يعني حصل منه من السيئات والذنوب حتى يكون منه الاستغفار والإنابة والتوبة، فإن هذه العشر تفوت وهو قد ترك أهله وترك ماله وترك أولاده وترك يعني ما ترك من دنياه لأجل أن يعتكف، فلا يذهب هذا الاعتكاف بمثل ما ذكره ابن القيم رحمه الله عز وجل، بيجعله موضع للعشرة وموضع لمجلبة الزائرين ولأخذ أطراف الحديث. وإن كان كما يقال جاءك أحد فإنك تنبه على ذلك وتقول له يا أخي إن طال معك الكلام وطال معك يعني كما يقال الأنس، تقول له يا أخي نحن جئنا لكي نختلي بالله سبحانه وتعالى في هذا الموطن. وأنا أنصحك نصيحة، أنك إذا لم تكن مشتغلا بذكر الله سبحانه وتعالى فليكن منك الاشتغال بذكر الله عز وجل، فالإنسان يكون على هذا النهج ويعلم من معه أن يكون على مثل هذا النهج. إلا أن يريد أن يجاور فإن هذا أمر يعني لا يسميه اعتكافا. لذلك قال مالك الاعتكاف شديد، الاعتكاف شديد، وذلك لما فيه من ماذا؟ من حبس النفس ولزوم المسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا يقدر على هذا كل أحد، لا يقدر على هذا كل أحد. فأنا أقول إن يعني المنبغي على إخواني أن يقوموا بالاعتكاف على الوجه الصحيح، ولا يكونوا يعني في اعتكاف على غير الوجه الذي جاءت به الشريعة النبوية. نعم. وهنا ذكر رحمه الله عز وجل قال تحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. العبد إذا تحرى ليلة القدر وكان مجتهدا في العشر الأواخر من رمضان فإنه سيوفق لليلة، سيوفق لليلة. فكما قال شيخنا الشيخ العباد: من يجتهد في العشر كلها يكون بذلك قد وفق لهذه الليلة. بعض الناس يقول ليلة 27 وليلة 21، نقول له إذا اجتهدت في العشر الأواخر فإن قد أدركت ليلة القدر لا محالة. إذا اجتهدت في العشر الأواخر فإن قد أدركت ليلة القدر لا محالة. الشافعي رحمه الله عز وجل كان يرى أن أقوى الروايات عنده ليلة 21، وهذا قوم من الأقوال، ومنهم من قال أن أرجاها هي ليلة 27، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة رحمهم الله عز وجل، وقد كان يحلف عليها أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يقول إنها ليلة 27، ويستل بذلك أنها ليلة صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع، وهذا في وقته وفي السنة التي رآها أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وليس هذا في كل سنة، ليس هذا في كل سنة، ولكن في السنة التي رأى التي كان في رأى فيها أبي كانت في الليلة 27، وهذه من علامات صبيحة هذه الليلة أنها تطلع الشمس ليس لها شعاع، تطلع الشمس ليس لها شعاع. ثم قال: والله لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان. ابن مسعود قد روي عنه أنها في السنة كلها، أنها في السنة كلها، لذلك هذا هو سبب قول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه: لقد علم ابن مسعود أنها في رمضان، أي أنها ليست في السنة كلها، وأنها ليلة 27، ولكن كره أن يخبركم فتتكلوا، أي أنه أراد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه أن يجتهد العباد في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل العشر، لكن الصحيح أنها ليست في 27 على الديمومة، لأن قد عرفنا أنها قد وقعت في سنة من السنوات في الليلة 21، فإنها على الصحيح أنها تتنقل، وأنها في الأوتار أرجى، وأنها في ليلة 27 أرجى، كما ذكر ذلك الحنابلة رحمهم الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل يقول هي في الأوتار أرجى، وكذلك في غير الأوتار أيضا، لأنه قال هنا في بعض الأحاديث قال التمسوها في 9 يبقين، يعني متى؟ ها؟ 21 ليلة كم؟ 22. فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن على هذا وهذا، أنه على هذا وهذا. فعلى كل حال أن الإنسان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ومن تحراها في العشر فإنه يوفق لها بلا شك وبلا ريب. وبعض الناس كما يقول شيخ العباد، بعض الناس اجتهد في ليال ويهمل ويهمل الاجتهاد في ليال أخر، وقد تكون الليلة التي أهملها قد تكون هي ليلة القدر. فعلم العبد أن يجتهد في العشر الأواخر ولا يجتهد في ليال ويهمل في ليال أخرى، لأنه قد تكون ليلة القدر في الليالي التي أهمل فيها العبد، لكن يجتهد في العشر الأواخر، يجتهد في العشر الأواخر. ومن الحكم أن ليلة القدر في العشر الأواخر أن الإنسان في بطبعه أنه في آخر العبادات قد يضعف، أنه قد يضعف. إذا نجد في أول رمضان الناس في التراويح أكثر، ثم بعد ذلك يبدأون ماذا؟ يقلون. فجاءت المحفزات في آخر العشر حتى يرجع الناس إلى نشاطهم، حتى يرجع الناس إلى نشاطهم. فكان من الحكم في جعل ليلة القدر في العشر الأواخر حتى يكون هذا محفز للناس لكي ينشطوا في إدراك هذه الليلة، وأنهم لا يكون عملهم في الأخير أقل من عملهم في أول ليالي رمضان. قال رحمه الله عز وجل: حدثنا هناد، حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، هو صدوق روى له البخاري جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه. حدثنا عبدة بن سليمان، هو ثقة روى له الجماعة، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بس هنا قال: وفي الباب عن عمر وأبي وجابر والفلتان ابن عاصم. الفلتان ابن عاصم ليس له رواية في الكتب الستة، ليس له رواية في الكتب الستة. قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره من اختلاف أهل العلم رحمهم الله عز وجل. ثم ذكر حديث أبي بن كعب قال: حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي، وهو ثقة روى له مسلم أصحاب السنة أربعة. حدثنا أبو بكر، هو أبو بكر بن عياش، هو ثقة روى له البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة أربعة. عن عاصم وهو ابن أبي ماذا النجود، وهو روايته في الصحيحين مقرونة، وروى كذلك له أصحاب السنة أربعة، هو له رواية في البخاري ومسلم لكنها مقرونة، وروى كذلك له أصحاب السنة أربعة. عن زر بن حبيش وهو ثقة مخضرم روى له الجماعة. قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال: حدثنا حميد بن مسعدة وهو صدوق روى له مسلم وأصحاب السنة أربعة. حدثنا يزيد بن زريع وهو ثقة روى له الجماعة. حدثنا عيينة بن عبد الرحمن وهو صدوق قال: حدثني أبي وهو ثقة قال: ذكرت ليلة القدر عند أبي بكر وهو نفيع بن الحارث الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، وقد كان أبو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، ذلك اقتداء برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله: باب منه، يعني من ليلة القدر، من ليلة القدر باب منه، يعني من أبواب ليلة القدر. وذكر رحمه الله في الباب السابق باب ما جاء في ليلة القدر، وهنا ذكر في هذا باب منه، وهو يتعلق بالاجتهاد في هذه الليلة، يتعلق بالاجتهاد في هذه الليلة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وهذه سنة قد غفل عنها كثير من الناس. هذه سنة قد غفل عنها كثير من الناس في إيقاظ الأهل لقيام الليالي العشر من رمضان في العشر الأواخر من رمضان، وذلك الإيقاظ منه صلوات ربي وسلامه عليه للصلاة والاجتهاد في تلك الليالي العظيمة. وهذا فيه من أن الإنسان مع أهل بيته يقوم بحثهم على مثل هذه الليالي. وهذا الإيقاظ منه صلوات ربي وسلامه عليه مع أنه كان معتكفا ليس فيه منافاة بين كونه كان يوقظ وبين كونه كان معتكفا، فالجواب أنه قد تقدم معنا أن بعض النساء كنا يعتكفن إيش معه، أن بعض نسائه كنا يعتكفن معه. وجواب آخر أن بيته صلوات ربي وسلامه عليه قريب من ماذا؟ من المسجد، فكان ينادي كما ثبت عنه بعض الروايات في منادات أصحاب البيوتات وبيوتات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحجر التي هي حجرات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فكان ينادي ليوقظ أهله، كذلك كما يقول شيخ العباد، وقد يدخل لحاجته التي لا بد له منها إلى بيته فيوقظ أهله لما يمر لقضاء حاجته التي لا بد له منها فيوقظ أهله. فليست هناك منافاة بين كونه كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وبين كونه كان يعتكف صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ذكر قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، واقتدى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، كما جاء عن أبي بكر في مضى أنه كان يجتهد في العشر الأواخر أكثر من اجتهاده في العشرين من رمضان، وأنه كان في العشرين من رمضان يصلي فيه كسائر السنة، وأما إذا دخلت العشر فإنه يجتهد. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اقتدوا برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في اجتهاده صلوات ربي وسلامه عليه في العشر. وحديث عائشة والأخير يدل على اجتهاده في نفسه، يدل على اجتهاده في نفسه، وحديث علي بن أبي طالب يدل على حثه لزوجاته أن يجتهدن على أنفسهن. حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله يدل على اجتهاده على الغير، وحديث عائشة يدل على اجتهاده صلوات ربي وسلامه عليه في نفسه، وأنه كان يجتهد صلوات ربي وسلامه عليه في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. قال حدثنا محمود بن غيلان، وقد مر معنا، حدثنا وكيع هو ابن الجراح، قد مر معنا كثيرا، عن سفيان هو ابن سعيد الثوري، عن أبي إسحاق هو السبيعي، وكلهم من الثقات، عن هبيرة هو صدوق روى له أصحاب السنن الأربعة، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد بن جميل، وقد تقدم معنا ذكره كثيرا، حدثنا عبد الواحد بن زياد وهو ثقة روى له الجماعة، عن الحسن بن عبيد الله وهو ثقة روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة، عن إبراهيم هو النخعي، عن الأسود هو النخعي، وكل منهما من الثقات. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصوم في الشتاء. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن نمير بن غريب عن عامر بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغنيمة الباردة الصوم في الشتاء. قال أبو عيسى: هذا حديث مرسل، عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد إبراهيم بن عامر القرشي الذي روى عنه شعبة والثوري. ثم ذكر رحمه الله عز وجل باب ما جاء في الصوم في الشتاء، أي أن الصوم في الشتاء فيه خفة وأنه يكون خفيف، كما جاء عن رسول الله هنا الغنيمة الباردة، لأن الشتاء ليله طويل ونهاره قصير، فيحصل فيه الصوم عادة بلا تعب وبلا مشقة، لذلك سمي بالغنيمة الباردة، أي التي حصلت هذه الغنيمة الباردة بدون تعب وبدون عناء أو مشقة أو مشقة كبيرة. فالغنيمة الباردة الصوم في الشتاء، ولا يختلف الأجر بين الصوم في الشتاء والصوم في غير الشتاء، لا يختلف الأجر. فمن صام رمضان، هذا عموم سواء كان حرا أو كان شتاء، فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيحين. كذلك مكفرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر رمضان إلى رمضان. فهذا عموم، ليس هناك فرق بين أن يكون شتاء أو يكون صيفا، فهو غنيمة باردة يحصل للإنسان ما جاء في الفضل والثواب في صيام رمضان. وهذا الحديث قد ذكر الترمذي رحمه الله عز وجل أنه حديث مرسل، لأن عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، عامر مختلف في صحبته، فالترمذي رحمه الله عز وجل يرى أنه ليس بصحابي، لم يدرك رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعض أهل العلم عده من الصحابة، والشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في الصحيحة جمع طرق هذا الحديث وقال إن كل طريق لا يخلو من مقال، وقال إن كل طريق لا يخلو من مقال، ولكن بمجموع الطرق الحديث حسن، بمجموع الطرق الحديث حسن، ويرتقي إلى كونه حسن. فهذا الحديث مما حسنه العلامة الألباني رحمه الله بمجموع الطرق. قال حدثنا محمد بن بشار وهو الملقب بن دار، وهو ثقة روى له الجماعة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان روى له الجماعة. حدثنا سفيان هو الثوري عن أبي إسحاق الهمداني السبيعي عن نمير بن غريب وهو مقبول، روى له الترمذي عن عامر بن مسعود وقد اختلف في صحبته. نعم أين قلنا هذا؟ نعم نعم عامر بن نمير بن غريب، ايش عندكم؟ ها اللفظ الذي عندي غريب لكن غريب. نعم مقبول، ايش عندكم؟ عريب الذي عندي غريب، التقريب مو معكم، ايش عندك؟ عريب. وانت؟ لا مثلك، غريب. غريب يعني هل تراجع؟ نعم ايش التقريب معكم؟ ها هنا موجود فتح الميم مستقله من علي، فتح العين المهمله لعله عريب. نعم قال رحمه الله، تراجع. نعم قال رحمه الله: باب ما جاء وعلى الذين يطيقونه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ويزيد هو ابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. هذا الحديث يدل على مرحلة ثانية من الإيجاب للصيام، أنه يفطر ويفتدي، ثم جاءت الآية بعدها فنسختها. أي آية؟ فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا الحديث على المرحلة الثانية من جهة أنه كان الصيام يعني من شاء أن يفطر ويفدي، ثم بعد ذلك أصبح الصيام واجبا. في المرحلة الثانية كما هو معلوم، المرحلة الأولى في وجوب صيام عاشوراء، ثم بعد المرحلة الثانية أنه يفطر، له أن يفطر ويفدي، ثم جاء بعد ذلك أنه فمن شهد منكم الشهر فليصمه. كذلك على أيضا كما جاء ابن عباس في البخاري، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي الشيخ الكبير، أي الشيخ الكبير، أنه إذا لم يستطع أن يصوم فإنه يفدي، فإنه يفدي عن كل يوم مسكينا. قد ثبت في الصحيح من حيث أنس، من فعل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنه كان يطعم 30 مسكينا عن ثلاثين يوما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا قتيبة، وقد مر معنا، حدثنا بكر وهو ثقة روى له الجماعة إلا ابن ماجة، عن عمرو بن الحارث وهو ثقة روى له الجماعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج وهو ثقة روى له الجماعة، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع وهو ثقة روى له الجماعة، عن سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أكل ثم خرج يريد سفرا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد بن أسلم قال حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير، هو مدني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: للمسافر أن يفطر في بيته قبل أن يخرج، وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدينة أو القرية، وهو قول إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. وهذا الحديث في من أكل ثم خرج سفرا، أي أنه إذا استعد للسفر واستعد لكونه يريد السفر فإنه يفعل هذا. والعلماء رحمهم الله في هذه المسألة اختلفوا على قولين. القول الأول: ليس له أن يفطر إلا إذا ضرب في الأرض، ليس له أن يفطر إلا إذا ضرب في الأرض وخرج عن البنيان، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله. القول الثاني: قالوا له أن يفطر إن عزم على السفر، وهذا هو قول أحمد كما في رواية أبي داود عنه، وهو كذلك قول الشعبي والحسن البصري وقول عمرو بن شرحبيل، وكذلك هو ترجيح الشوكاني والألباني، وقال الألباني رحمه الله: وذهب الحنابلة إلى هذا كما في كشاف القناع، وكذلك استظهره الصنعاني وهو قول شيخ العباد هو الصحيح، قول شيخ العباد وهو الصحيح، أنه إذا رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فإنه له أن يأكل في بيته قبل أن يمشي، ما دام أنه قد عزم على السفر فإنه له أن يذهب أن يفطر في بيته قبل أن يمشي. ويدل على ذلك أيضا الحديث الآخر في حديث أبي ذر من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكنت أقول سابقا من سلامات بخلاف هذا، ولكن الصحيح هو قول أحمد في رواية عن أبي داود، وكذلك قول العباد وقول الألباني وقول جماعات من السلف رحمهم الله عز وجل، وإنها وحديث خاصة الحديث الآخر: أتيت أنس بن مالك في رمضان فذكر نحوه، حديث إسأله صحيح ليس فيه أي مجروح، حديث محمد بن إسماعيل سعيد بن أبي مريم محمد بن جعفر زيد بن أسلم كلهم ثقات. لذلك الصحيح في هذه المسألة أن له أن يأكل قبل سفره، أنه له أن يأكل قبل أن يذهب ويسافر، فإنه إذا استعد للسفر وعزم فله أن يفطر، فله أن يفطر. وإن كان شيخنا الشيخ العباد قال والصيام أولى في أيامنا، الصيام أولى في أيامنا لأن المشقة غير حاصلة، لكن إذا شق عليه فإنه يفطر. لكن من عزم على السفر ثم حصل له عارض بعد أن عزم وقد أفطر، من عزم على السفر وتأهب واستعد وما بقي له إلا أن يركب سيارته أو يركب الطائرة ثم حصل له عارض بعد أن أفطر وبعد أن يعني حصل منه الإفطار، فماذا يفعل؟ الجواب أنه يقضي يوما مكانه، يقضي يوما مكانه. وهل يمسك؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله، والصحيح أنه لا يمسك لما ثبت من قول عبد الله المسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه، أظن عند البيهقي، أنه قال من أكل أول النهار فليأكل آخرة، من أكل أول النهار فليأكل آخره. فالصحيح أنه لا يمسك. وأما الجمهور فإنهم قالوا يمسك، وذلك نظرا إلى حرمة الزمان، ولكن هذا إنما قد أفطر لما قد كان منه من عذر، فإنه يستمر في إفطاره ولا يجب عليه أن يمسك. ولكن أنبه هنا على مسألة، أنه لا يفطر إلا إذا ماذا؟ إلا إذا عزم. أما لو أنه شاك هل يسافر أو لا يسافر، أو أنه لم يتهيأ بعد للسفر، أو أنه لم يعزم بعد على السفر، فإن هذا لا يفطر. وإنما الذي يفطر من كان عازما ولم يبقى عليه إلا أن يركب، كما قال شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه، كما جاء عن أنس هنا، فله أن يفطر. أما من هو على شك فلا يجوز له أن يفطر، أما من كان على شك فلا يجوز له أن يفطر. قال حدثنا قتيبة، قد مر معنا، حدثنا عبد الله بن جعفر وهو ضعيف، روى له الترمذي وابن ماجة، عن زيد بن أسلم وهو ثقة روى له الجماعة، عن محمد بن المنكدر وهو ثقة روى له الجماعة، عن محمد بن كعب وهو ثقة روى له الجماعة، أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان. ثم الحديث الآخر، حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري، محمد بن إسماعيل هو أبو عبد الله البخاري الإمام، وهذا من أسانيد الترمذي، عن شيخه البخاري رحمه الله عز وجل، هذا قليل في سنة الترمذي، هذا قليل في سنة الترمذي يذكر حديثا عن البخاري، يذكر سؤالات له عن البخاري، هذا بكثرة، أما أسانيد للأحاديث عن البخاري فهو قليل، وهذا منها. حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قد روى له الترمذي والنسائي فقط، روى له الترمذي والنسائي فقط، لم يروي له لا مسلم ولا أبو داود ولا ابن ماجة. حدثنا سعيد بن أبي مريم وهو ثقة روى له الجماعة، عن محمد بن جعفر وهو ابن أبي كثير وهو ثقة روى له الجماعة، حدثنا زيد بن أسلم، حدثنا محمد بن المنكدر، وكلهم قد مروا معنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو محمد بن أبي كثير وهو مديني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن عبد الله المديني، وعبد الله هو ماذا؟ ضعيف، هو ضعيف الذي قد جاء معنا في الإسناد الأول، جاء معنا في الإسناد الأول، وكان يحيى بن معين يضعفه، وهو والد علي بن المديني، هو علي بن عبد الله بن جعفر بن المديني، لذلك لما سئل ابن المديني عن أبيه لم يجب، فلما ألحوا عليه طلاب الحديث قال أبي ماذا؟ ضعيف، قال أبي ضعيف، فهذا ليس عندهم فيه محاباة، ليس عند المحدثين محاباة، فإنهم سألوه عن أبيه، حاول أنه لا يجيب عن أبيه، لما لأبيه لعله من الفضل ولمقام الأبوة، فلما لحوا عليه طلاب الحديث قال أبي ماذا؟ أبي ضعيف، قال أبي ضعيف، وهذا دليل على أن أهل الحديث لا يحابون أحدا في دين الله سبحانه وتعالى ولو كانوا أباء أو أبناء. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغدا إن شاء الله نختم كتاب